الحمد لله فالق الحق وعلم سليمان منطق الطير التي تأكل الحق وأهلك فرعون الذي ادعى أنه الرب وأحب حبيبه محمد حب ليس بعده حب. سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لماذا إذا جلست في مجلس لم تتحدث؟ فقال تاه عقلي في أهل النار وهم فيها يصطرخون وتاه عقلي في أهل الجنة وهم فيها يتزاورون. وأوحى الله إلى يعقوب وإلى الملائكة فقال يا ملائكتي انظروا إلى صفي من خلقي وهو يلتفت في صلاته على يوسف وعزتي وجلالي لأنزعن الحدقتين اللتين نظر بهما إلى غيري ليعلم الواقفون بين يدي أن يجب عليهم مراقبتي. أيها الإخوة المؤمنون عود كريم إلى كتاب ربنا عز وجل مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى good. وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم فبكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء فقال أحط بما لم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ولا إله إلا رب العرش العظيم تعريك عم محمود حظي يا مولانا والله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أم لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين الذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فأتوها وجعلوا الله يا مولانا. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها الملك الملأ أيكم يأتيني بعرشها ولنكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. العلم من قبلها وأوتينا العلم من فلما رأى قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي ثم سليمان لله رب العالمين ولما أتبع حسبته صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. سبحان من جعل العنكبوت دليلا وردا على الكافرين وجعل البعوض مثلا للكافرين والحاقدين وأرسل الهدهد فعاد إليه بالخبر اليقين قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. شاكر باسمكم السرادق المقام إدارة الحج حافظ درويش بكفر سق والإنارة حج أحمد الشرقاوي المقيم بكفر القواسم وشاكر لواجب الضيافة محمد حافظ بالبوردي مهندس صوت أول محمد سلام ببرهنتوش مركز السنبلوي. سيدنا سليمان مات على العصا وموسى عليه السلام كان صاحب العصا ولكن شتان ما بين هؤلاء هذه العصا التي كانت تضيء لموسى الطريق أما هذه العصا التي مات عليها سليمان ما دلهم على موته إلا دابة من الأرض تأكل من سأته. وسيدنا سليمان الذي علم منطق الطير الذي كان في يوم من الأيام وهو يخاطب الطيور ويخاطب الحشرات ويخاطب كل ما في الكون بلغته الخاصة ويوم أن خاطب البومة قائلا لها لماذا لا تشربين الماء ولا تأكلين الزرع وتسكنين المقابر فقالت يا نبي الله أنا لا أشرب الماء لأن بالماء غرق قوم نوح ولا أكل الزرع لأن آدم أكل من أوراق الشجرة فطرد منها وأسكن المقابر لأنني أرى فيها عظمة الباري جل وعلا أرى في المقابر الأغنياء والفقراء والعلماء والجهلاء والأبيض والأسود وأرى في المقابر قوم عاد وثامود والكل يناديهم ربي قائلا لهم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إخوة الإيمان، أستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال حتى يرفع أذان العشاء، على أمل أن ألقاكم بعد صلاة العشاء مباشرة. فحتى ألقاكم أترككم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.